فالخبر إما متواتر أو أحد، كل ما لا ينطبق عليه شروط التواتر فهو أحد. وصرح بهذا المفهوم فقال: والمستفيض منه. مستفيض يعني هذا الخبر المشهور الذي يرويه ثلاثة أو أربعة أو اثنان على الخلاف الذي سيأتي. فهذا ليس خبرا متواترا، لأن الخبر المتواتر ما يرويه جمع. وأيضا هو ليس خبر شخص واحد، هو خبر اثنين أو ثلاثة أو أربعة على الخلاف. فالمستفيض هذا من أي النوعين؟ هل نعتبره من الآحاد باعتبار شروط المتواتر، أو نعتبره من المتواتر؟ بعض العلماء قال المستفيض من المتواتر، لكن أكثر العلماء قالوا المستفيض ليس من المتواتر، إنما هو من خبر الآحاد. لماذا؟ لأننا عرفنا قبل قليل أن الآحاد هو كل ما لم يتوافر فيه شروط التواتر، والمستفيض تخلف فيه شرط من شروط التواتر، وهو أن يرويه جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس. فهذه القيود غير موجودة، هو خبر جماعة نعم، ولكن لم تتوافر فيه الشروط الأخرى كشرط العدد المخصوص، لهذا قالوا المستفيض منه. وبعضهم يسميه المشهور كما هو مشهور عند المحدثين، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، هذا يسمونه بالمشهور. فالمستفيض والمشهور هو نوع من أخبار الآحاد، ولا يعد متواترا لعدم وجود قيود التواتر التي سبق شرحها في الدرس الماضي. ثم أشار إلى خلاف بين العلماء في أقل المستفيض. أقل حد المستفيض ما هو؟ فأشار إلى الأقوال الثلاثة، بعضهم قال أقله اثنان، وبعضهم قال ثلاثة، وبعضهم قال أربعة. فأشار إلى الأقوال بقوله والمستفيض منه وهو أربعة أقله، يعني ما رواه أربعة ولم يتواتر. وآخرون قالوا ما رواه ثلاثة ولم يتواتر، ولهذا قال وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفع عن واحد، يعني ما رواه اثنان ولم يتواتر، وبعضهم عما يلي، يعني عما يلي الاثنين وهو ثلاثة. فقالوا المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يتواتر، يعني لم يصل إلى حد التواتر، وجعله واسطة قول جلي. أشار إلى قول ثالث في المسألة، وهو اعتبار المستفيض واسطة بين خبر الواحد والمتواتر. فالقسم عند هؤلاء ثلاثية، يعني الخبر إما متواتر أو مستفيض أو آحاد عند هؤلاء، فجعلوا المستفيض مرتبة وسطى بين المتواتر وبين الآحاد، فهو ليس خبر واحد، لأن خبر الواحد أو الآحاد ما رواه واحد، وهذا رواه جمع، ولكنه ليس متواترا لأنه تخلف فيه شرط من شروط التواتر. فما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب ولم يسندوه إلى أمر محسوس. والظاهر أن هذا اختيار الناظم رحمه الله، لأنه وصف هذا القول بأنه قول جلي، أي قول واضح